الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نبدأ عند الحديث زمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم سوف الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام فالإمام العالم العلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى سورة كملانغو وسجود السهو سجود التلاوة والشكر كملانغو الزغنزية سجدة السهو ولله الحمد جميل ثوما حديثي من الزيارة لسجدة السهو كمبكية حديثي كتكملان كتكمس على سجود التلاوة سجد التصوم والشكر لسجد الشكران حديثي كنا يزلع اليوم حديثي ليبكيه وكتبك أبو هريرة رضي الله عنه ميتاج الإمام مسلم كتكسر الهيات إلى السماء نسمى الآخر هذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه لفكي وفكي أبو هريرة رضي الله عنه قال أمسيما أبو هريرة قال رسول سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود فمدنا رسول صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت في سجود katika sura ila samaa inshaqqat Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposoma ila samaa inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat balagha kila kusema kusoma aya inasema la tarkabun tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alquran la yasjudun katika hapa kasujudu وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم سجد على سجدة التلاوة وقرأ أو في اقرأ باسم ربك الذي خلق نفي بالذين عن السجود أو في السجود كما يرمتون صلى الله عليه وسلم في الفصيصة كتك آية من السماء كتك سورة اقرأ كتك آية بوشو في الفصيصة فاسجد أسمع الله تبارك لا تطيعه واسجد واقترب واسجد واقترب فنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية فندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب وفيك بشور مصرعيه كما آيه أتسجود صلى الله عليه وآله وسلم Ukisoma hizi aya zote na kutafsiria maelezo inshallah, hadithi zote na kutafsiria maelezo inshallah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. إمبكيوا كتوكو ابن عباس يعني عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما amesema Sad. Sad ni jina la sura, kuna sura iko Sad, wal Qur'an bizikr, bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisoma sura hii mpaka alipofika aya inayosema qala laqad dhalamaka bi su'ali la'jatika ila li'aji وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. هذا في كتاب سجد تفهم فيسمى ابن عباس صاد سورة صاد ليست من عزائم السجود si katika zile zenye kulazimishwa kusujudu, si katika sehemu za lazima kusujudu. Yani kwa maana sajida katika sura Sifat na sura nyingine sio lazima. Asema waqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam yasjudu fiha, yasjudu fiha, anasujudu katika sura hiyo. Sallam alisujudu, lakini si kwa maana kwamba ni katika mambo ya lazima. Na aya ya sajida sio aya Sad la kusujudu, la, ni aya kumbeleni, sikumbuki ni aya ngapi, lakini qala laqad dhalamaka, ile aya inasema amekudhulumu Daudi alipopelekwa kesi. Kesi ya watu wawili, kesi ingine ya kesi hiyo, lakini Daudi akatoa hukumu laqad dhalamaka bi su'ali la'jatika ila li'aji, amekudhulumu pale alipo laqad dhalamaka bi su'ali, kwa kutaka kuomba wewe kondoo wako uwachanganye na kondoo wake. Kwa sababu wengi katika washiriki wenye kuchanganya wanadhulumu, wa inna kathira min alkhulatai la yabghi ba'dhuhum ala ba'd, wengi katika watu wanaoshea wanadhulumiana wenyewe kwa wenyewe. Na hii ni kweliho, ukifanya biashara na mtu, ukiwa unashea na mtu katika jambo usipokuwa makini, atakupiga mara moja. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا فقوا لي ومين ومين وقل قل وقليل ما هم لن يتاتف وظل داود أنما فتناه داود اليقين ومسيح من امتحان فاستغفر ربه حكم هو من سماه ملواش فقر راكعا وأناب. Kipotia katika aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kusajidi. Hadithi nyingine, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin-najm, rawahu al-Bukhari, rawahu al-Bukhari. Imepokewa kutoka kwa ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisujudi kwa kusoma suratu Najmi, wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sasa akasoma mpaka kafikia wa annahu ahlaka adan al-ula wa thamud fama abqa wa qaum nuh min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا مش سورة فاسجدوا لله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى الله عليه وسلم موجة لسومة سورة akiwa iko Maka, sababu sura imeshuka Maka na washirikina wamemzunguka. Wakati huo masahaba wengi wameondoka katika mji wa Maka, wamekimbia wakuja zao Habeshi, Ethiopia, kwa sababu ya dhulma wanazofanyiwa na washirikina. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akawasomea sura hii ikawa wameshikwa na midadi, kila akisoma aya kama vile wataka kuanguka. وأنه أهلك عادا الأولى ونشكوك لقد الله أن يعني وأنغميزا قال وأنغميزا ولآدي وغانزا وتكبير الإرم ذات العماد وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى لثمود هكوات حكوة كيسة وقوم نوح من قبل لجماعة كنوه قبل يهافه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة من قربي قيامة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا نتوه صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله وعبدوا فاسجدنا وهو فاسجدوا ميري أقول اليوة فوق وشركين وش ها ذيكي خبري بتتنقى صلى الله عليه وسلم وشركين ومصر ومسلمون ومسلمون ومسلمون القرآن لمحمد وقسجدوا habari zikafika mpaka huko Habeshi, masahaba wengine wakarudi kama turudini kwa Mombasa. Ikiwa watu wa Maka wamesilimu, walipofika pale Maka habari tofauti, kumbe ilikuwa ni woga. Maana Qurani inatisha kwa mtu anayejua zikisoma vile aya namna vinavyogonga. Kwa hiyo washirikina walikuwa wakizifahamu, lakini kwa kufanya ujeuri. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimsomea Qurani Utba ibn Rabia, Utba ibn Rabia alisomea sura Fussilat Hamim, alichoka. Yaani alikwenda lafa kaka akamwekeza katika mikono yake nyuma hivi, yuko hoi. Qurani aya zinakuja zinamtandika, zinamtandika mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia kusema fa in a'radu, akasema aya hiyo, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Ikiwa watapuuza hao, basi waambie mimi ninawaonyeni, nitakujieni mimi sa'iqa, moto wa radi, mfano moto au mfano wa adhabu iliyofikia watu wa 'adi na thamud. Akaenda akamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam mdomo, akamwambia basi basi usome tena. Utba bin Rabia akamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam mdomo, usiendelee ya Rasulullah, yani kama vile ilikuwa anaungua na ile Qur'an. Akamwambia basi ingine ndugu zako, kwa hiyo ndio kutuangamiza, kwa hivyo tuapizwa kwa Mola wako, yatosha. Akamtajia masala ukaraba, udugu, basi acha usiendelee kusoma ya Muhammad, mimi nitafikisha ujumbe. Akarudi kwa jamaa zake kwa sura nyingine kabisa ambayo ni tofauti na vile alivyokuja na kibri, lakini amerudi mnyonge na mikono yake nyuma. Watu wenzake walipomwona kina Abu Jahal alikwambia huyu ana jafu sharobo. Mara alipoondoka hapa akaondoka kwa vishindo, sasa arudi, arudi mnyonge, huyu ana sharobo na Muhammad yule. Almuhimu ni kwamba Qurani kwa wale wenye kuijua kuna maneno mazito sana ambayo Waarabu ilikuwa wakiisikia inawakemesha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisujudi alipofika katika, aliposoma suratu An-Najm alipofika, fasjudu lillahi wa'budu. Wa an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu qala qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha nilimsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam an-najm hakusujudi. Yani Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu asema nilimsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam suratu an-najm, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusujudi. Na yote yanatuonyesha kwamba sijdatu tilawa sio wajibu, sujudu tilawa sio wajibu, muttafaqun alayhi. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما وسنده ضعيف. أنا إذا كيف أخذ خالد بن معدان رضي الله عنه أما سيما إن يقابلش سورة الحج وتباب يقول أن يأتك نسجد مين بسجدتين وسجد مين كذلك سورة الحج كل سيام مين تقصدوش سيام يقول أن يقول الله تبارك وتعالى لبسيما لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض hivi uoni kwamba Allah tabaraka wa taala vinamsujudia yeye vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, washamsu na jua, walqamaru na mwezi, walnujumu na nyota, waljibalu na majabali, washajaru na miti, waldawabu na wanyama, wakathirun min annas, na watu wengi ndio wanamsujudia Allah tabaraka wa taala. Wakathirun min annas, wakathirun haqa alayhi aladhab, na watu wengi imethibiti juu yao adhabu, hawamsujudii Allah. Waman yuhini llahu fama lahu min mukrim, yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemtweza akamfanya dhalili, hakuna wa kumkirimu. Inna Allaha yafalu ma yasha. Hii ni aya kwanza ambayo ndani yake kuna sajida katika suratu Alhaji. Aya nyingine iko mwishoni katika suratu Alhaji ndani meza, ya ayuha alladhina amanu يا أيها الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. لذلك آية 77 تلك سورة الحج. يا أيها الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. هي الآية هي السجدة تلك سورة الحج. لكن حديثي كما تنظرون أميكوتيا الإمام أبو داود تبكى المراسيل نعباد أهل العلم وميكوتيا حديثه وثم واضح حديث مرسل لكتك سيومه حديث بعيد وثم واضح حديثه مرسل لكما تسمى حديثه بعيد وثم مرسل من الأنبائي كنا انقطاع فسكاتي يعني مشوني تابعي أما يحقويكم بريش متوم صلى الله عليه وسلم يا سيما هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويو حديث يسمبوليه ونواتوني وحديث ونزنجاتي يقول سمبولي حديث بعيد إذا ماذا قفت الغوف وقود يقول بيه نجيل لا رواية أما يوامي سالم أحمد نترمجي موصولا كتوق عقبة بن عامر رضي الله عنهما الفسيمة فمن لم يسجدهما يولي أما حتى بسجود سجد في ذنبين كتك سورة الحج فلا يقرأها بس في صوم سورة الحج وسنده ضعيف لسنديات ضعيف كما نفسيمة الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا رواية هذه ذات رواية هذه من ببوفيشة شيخ الألباني رحمه الله تعالى كتك ضعيف الجامع أميزيك ضعيف الجامع أكد ببوفيشة رواية جميل. وعن خالد شيخ وعن خالد بن عجال وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا إن شاء وهو في الموطأ. على سيما المفكير وكتوك عمر رضي الله عنه على سيما أي واف يا أيها الناس ومن نوام بيواك أي واف إنا نمر بالسجود في سجنة فيك فني آية السجدة فمن سجد فقد أصاب أتكين سجود لكل فتية أكيامو فتية سجد أتى سجود أمي فتية ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لا في سجود هل مذنب كما في سجود هو بك ذنب. رواه البخاري. وفيه لما لم يأكل كتك رواية بخاري أو كتك حديث يليفك يا بخاري إن الله تعالى لم يفرض السجود. وفيه لكتك حديثه يكون بإمانه ونسمه به فإذا الله تعالى حقل جنيش سجيدا سيدة بالتلاوة إلا أن شاء فقد لفتاقة سنين وهو في الموطأ. لحديثه يكون ماني الموطأ إمام مالك رحمه الله تعالى. هي يبكيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. ألكوا امتل صلى الله عليه وسلم على بسمية القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد. على بقيسة كون سجدة يعني آية سجدة كبر وسجد. على سمع الله أكبر كيش على سجود وسجدنا معه لذلك سجود فمجناء. رواه أبو داود بسند فيه لين. حديثه هي من فكي أبو داود فتفصل بأبو من ياكي لو ضعيف. لا حديثه من نوكيش شيخ الألباني كتك الإرواء الغليل في تخريج منار السبيل. لسبب يضعيف واكي لفقوة قتل رواياك يقع عبد الله العمري وهو ضعيف. طيب كيو كنا تكبيرا وروا شوالا مستلتيانا وقات يفيدة التلاوة قال إمام القناني الصلاة أنا وصلي شباك أما فيك مهالي فسجد فاسجدوا لله وعبدوا. طيب تسمى الله أكبر على كل سجدة أو أتصل لك كيمية وتسمونه على القوات ونوشيون المستلفيان كوشيون التكبير وكاتوا سجدة التلاوة. حديثي ولو تجميع ولو يكسيما إيكو في حديث جمع ابن الريولة حديثنا ضعف الحديث ضعيف. عبد الله بن عمر المكبر لضعيف. كل عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن عبد الله زين ابن عمر نكون عبيد الله ابن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف والمصغر ثقة. يولي أمان إيش عبد الله مضعيف لا يولي أن إيش عبيد الله بثقة وقوين ويهوي والفقيهين يهوي العمر المكبر من الضعيف حديثي مضعيف نهين ولو تجميع وانا وانا تسمع أولا تكبيرا وقاتوا سيدة التلاوة. من الذي يمكن أن يتجميع لحديثنا يزنزيه فمن تل صلى الله عليه وسلم لقوة تكبيرة في كل خفض في كل رفع وخفض لقوة تكبيرة الله أكبر كفية كلا إماما في لوكا. شيخ عبد الرحمن بن سعدي شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى نسمى كفية كما يلزيات كوشيان مسألة تكبيرة سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة إذا فعل خارج الصلاة سجد التلاوة إذا كفوا إذا صلاة فالصحيح أنه لا يجب فيه التكبير أو لا يجب فيه تكبير ولا تسليم. قولي ليسميه إخوانا حقولا وجيب وقل التكبير ولا سلام يشير الإنجي صلاة تجد المساومة كما القرآن وكما أو عن ظاهر قلب فموية وثومة وكفتك مهارك كسجود كما الإنجي صلاة ومكاة من يشير القرآن وكفتك مهارك كسجود أو كم سكية مصمادي على يشير القرآن من إنجي صلاة وكفتك مهارك كسجود حقولا وجيب وكل تكبيرا الله أكبر كرفتك سجود على فضل سيدة السلام عليكم ورحمة الله السلام حقول أيضا شيخ عبد الرحمن الساعد نسمى للعاج ولا يشترط فيه الطهارة جمال الدين أيضا ولا يشرطيش قد جسيدة التلاوة هو طهارة طبعا لازم هو طهارة حقول شرطية ولا استقبال قبلة ولا قولك يا قبلة kama hapo ulipo ikiwa umeelekea mashariki umeelekea magharibi kama nje ya swala na wewe unasoma unasoma Qur'an au unasikiliza Qur'an ukafika mahali pa sijida basi utakiwa usujudu hakushurutishi ndani yake takbira wala haishurutishi salam wala haishurutishi tahara wala kuelekea qibla walakinahu bishurut as-salati akmal لكن انت كمليك من شرط الصلاة انت كمليك زيد وإن كان في نفس الصلاة من كيوى لان يصلى فحكمه حكم سجود الصلاة شيخ عبد الرحمن سعد يسمى حكم ياتي تكون حكم يسجد الصلاة وهو اختيار شيخ تقي الدين لا يجو تبوه هنا يجو تبوه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو اختيار الشيخ تقي الدين نهي هو اختيار الدين تبوه للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أما ابن القيم رحمة لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم هيا ويكتاب يقتفقات هي يمتون صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود وما يقوى أكلنا تكبيرا وعليه يكون لك تشغل السجد عليه كما قل حديثي ضعيف يسمى وقت السجود بس وقت القيلوك أقول حديثي هيا تعليم ميلوان على كما ولا يشرع في سجود شيخ الاسلام ابن تيميه هي كويكو شريه كتك سجود التلاوه تحريم يعني كهرميه ولا تحليل ولا كتوى سلام وهذا هو السنه المعروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم انا هي السنه انه قاميه كتوى صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف نجي السنة هي وقوياك ووتي كتك مسلف وعلى هذا فليس في صلاة فليس هو صلاة نجي هي وقوما هي الصلاة والصلاة فلا يشترط له شروط الصلاة ويحيط شروطيش وشرط الصلاة بل يجوز على غير طهارة بل يجوز صلاة الصلاة تصل قول طهارة وعلى غير قبلة نقول لك يجوز هو قبلة كسائر الذكر كما ذكر من جنين وكان ابن عمر ذلك هو عبد الله بن عمر يسجد على غير طهارة على سجود تصل قول طهارة واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل لكن السجود وكتكون مشد يسالا ببرزين فيو سؤالنا تكبيرا وعليل سيدة السلاوة لسؤال من الخلاف لنياك لكن قولي يوانجك سؤال أشوان لأولكم أكون تكبيرا لكن قولي لي ننظوه لكتكويه تكبيرا فسبب لو ورد لك لو ان يكويه ان يكويه ان يكويه ان يكويه نفهم وتقتل وقاسي عدم ذكري يدل على عدم الورود وتقتل ونفهمك كما هيكوجة مولا ما بمجينا نتاجة في يوم يكونوا هيفي لهي تكبيرة إلى التجميع مستقلة والله أعلم. لكن لا ننكر كيف يتوزكم كمبينغا لكم سنة زباية نتو أمي أن يموه إلى تكبيرة وقات وسيجة التلاوة بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله الشيخ الإسلام بن تيمية نريد الاختيار يا شيخ الإسلام بن تيمية نريد أن يقف صلاة طول وعلى السنة والسلام. طيب سؤال الجنين أمان المهم هي مسألة سجود التلاوة. سجدة التلاوة من القرآن في الناس سؤال نبيه سجدة التلاوة لن يقرآن بقنقاته يعني في السجدة فهل مهالي ينبابه في ثومة وفي ستهابه وتكيوه السجود وسنة السجود يسجد مقاتلة في القرآن لن نجيه وشنكون من عنده الجواب فليرفع يده علينا جوابه أن يشنكون واحد كم موضع في القرآن يجب أن نغادر أن القرآن في السجدة تتجاهدكم مدينة وتتجاهد السجدة نعم وبهم شيء العلماء في عدد سجدات القرآن ولو شوال مختلفين كوسيانا إلادي يسجد القرآن الحنفية ونسمى إلادي لأربعة عشر محلا لمهالق من النه سيمك من النه لن القرآن فتعتبر سجدة صاد ويزنجتي وسجدة صاد. لكن حواني قوم بكتك سورة الحج يسفقوا سجد موجه سيدي على مزمان قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآية. لكن إذا مشوا ونونا قوم بحيث ويونا ثمانكم من أمن في حنفية ولا ثمانية وفي ولا يجد فيه يقول صاد والقرآن للذكر نموجة كتك سورة الحج هذا المذهب الحنفية. أما الشافعية ولا شوون في شافع ولا ثمة سهيم لك سجود لن يقرآن سيمكم من أمن سيمكم من أمن واو زين كتك سورة في المفصل ذوت هنا وزين كتك ما كنا سجدة مفصل إلى عزيزة صلى الله عليه وسلم سورة قاف سورة زين قاف قلنا أوك كوتي هكونا سجدة سورة ثمانية من المولى كذا قاف ده كتك سورة الناس كنا سجدة غافلة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وإن علمتي قرآن أم غلي نالا نجد تجيء جلي بحال سيئة تبقى رجل سجدة كتك على عمران إيكو كتك النساء إيكو سورة النساء كنا نسكن سجدة سورة المائدة إيكو ها كمان بصوت مسكين أما إيكو هو صوت مسكين من بعد القرآن طيب الأنعام إيكو أقول أقول الأعراف إيكو زيو هاي مش قبيل ثم يا مش أعراف ثم يا مش أعراف نار الفاز حزبيني وقوي يا مو ثم يا فلان ثم أقوام نار الفاز ثم يا مشرف العرب وآفة العلم النسيان ذو بلال علم ايش بلال علم النسيان ناد بشرين مثال ولا لا بيش مثال ثم بلد هيا مش أبستيني من تفكير من تفكير كذلك من يأكل يسبحونه وله يسجدون هيا ميمون ينبيل من الغافي قلوا دي أعرف نصر إلى الغافي طيب هل يمين في كثير الأنفال كذلك الأنفال كنا سجود المائدة سجد إيكو كذلك سورة المائدة أفعل سورة مثل ما سبيان الأنفال توبة سورة التوبة أخونا سيدة سورة يونس ميمان وفاد من أسلام عبد الرحمن يقوات يونس يبو بلال ها كثير حبيبي قوات أتنين ممام من السيدية يونس هذه سورة يونس هذه سورة هود سورة هود ومكتاة سورة فأمنا نسوي القرآن فيه هود إبراهيم هود يوسف هود يوسف سورة يوسف أم سورة الرعد قبل يا إبراهيم قبل يا رعد إبراهيم شو رعد لكم إبراهيم رعد لكم من الاثنين مجلس الأمور كوم يونس بمشي إمامه وقال كوم يعتذرون سورة التوبة يقوم من موجة وقال الذين كفروا سورة يقوم من موجة وقال الذين كفروا سورة التوبة من موجة يجيكم من موجة من الزوار من الزوار أو مثال السيزي كتفوك أم دو مثال كيو خاتك الرعب يجو لا تصوم هذا لصوت الرعب آية سجدة Nasemaje? Nasoma kwa kwangu. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فلا سجد هذه سورة الرعد آية من يسار هي من سجد أنقاف تنك ميانزا كنيوة في سجد أسير بعد الرعد من سورة إبراهيم كنا سجد إقوى وكنا جواب وما أقول بعد إبراهيم من سورة حجر إيكو هكولة إيكو سجد هكولة هكولة بعد حجر من سورة النحل سورة النحل إيكو سجد هكولة سورة يخافون ربهم يا زبكم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات والأرض وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سجد الغافية طيب سجد سورة النحل بعد النحل لسورة الإسراء سجد إيكو أقول إيكو كتك آية من السماء وكبره تكبيرا أو قبل يافو كان يقسم الله تبارك وتعالى فتكاية مشي سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا شو قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ينقاتل آيين يلي مغربية تفكات يمسهاف إن وفتين كه تجد أيكو أقول أقول وشم يقول لك أتكا آيانوش أعراف يقول يا أخوان لا يقيل لك أتكا سورة الرعد لا يتاك لك أتكا سورة النحل لا يقيل لك أتكا سورة الإسراء طيب أتكا سورة مريم أيكو أقول أيكو قولياتي تعالى لبسلام من النبيين نعم إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ya ngapi? Kutana kwa hiyo surat Maryam surat Taha iko sajida ya kula katika surat Taha sajida iko hakuna hakuna hiyo sura inayofuatia ni surat al-anbiya surat al-anbiya kwa hiyo iko sajida hakuna kadhalika hakuna inayofuatia ni surat al-hajj ziko ngapi katika surat al-hajj ziko mbili na kwanza katika aya 18 na ya pili katika aya ya 77 alianza mshumishi katika surat al-hajj kitangulia kuzisoma jumla ngapi naam saba moja katika araf ya pili katika ar-ra'd ya tatu katika an-nahl ya nne katika al-isra ya tano katika maryam ya sita na ya saba ni katika surat al-hajj baada ya surat al-hajj ni surat al-mu'minun tayyib katika surat al-mu'minun iko hakuna hamna inayofuatia ni surat an-nur ni surat an-nur iko sajida hakuna kadhalika hakuna sajida katika surat an-nur inayofuatia ni al-furqan iko hakuna iko nao ni kauli yake taala alikusema alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa al-'arsh الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل أيه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وفي أمور مسجدين الله من ذريه وأنا وليد ما كثير من مال من الرحمن ويفنها ومجوي أتسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا حتى آية السين طيب ينافي ينافي فيه nitakuja kuwauliza leo nasoma na tunasema hivi ndio kuuliza insha Allah hiyo ni nane katika suratul furqan sasa inayofuatia ni suratul shuara je katika suratul shuara iko sajida hakuna aljawabu kwamba hakuna suratul naml iko hakuna ipo katika aya inasema Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim kisha nafasia atanamduru asadakta mkumka milkadibin lakini inaanzia pale alla yasjudu lillahi alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhaba fi as-samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu alladhi la ilaha Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim kitabu la sajda hapo ni aya 26 ngapi sasa ngapi taarifa kuna mli okay طيب لو فاتيا لسورة القصص ايه هقول اما بك قصص بعد قصص من العنكبوت ايه هقول كذلك هقول بعد العنكبوت من الروم كتك الروم ايه هقول ايه هقول مانجل بعد الروم من لقمان iko sajida hakuna inayofuatia ni sura ya sura kusajida kwa hiyo haiulizi ipo katika aya ya 15 innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun kisha tatajafa junubuhum anil madaji aya 16 hiyo ya ngapi itakuwa sijida ya kumi nakumbusha al-araf moja ar-ra'd ya pili an-nahl ya tatu al-isra ya nne maryam ya tano alafu hajj saba niko mbili kwa sababu baada ya hajj alafu maryam maryam kusabika alafu suratul furqan وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. آية إيه يا غاب تقوى ينال آلاف النمل يتيسا يقوم المسلم غتا السجدة إذا يقوم جنة ملكا بمعنى مشافعي بعد هي تقول موجة تنجي جنبيني لأنك وشي محمد فينا إذا يقوم من موجة تقوى. طيب لو قوتي من سورة الأحزاب إيكو السجدة هكون جوابكم هكون بعد سورة الأحزاب إذا قوتي من سورة سبع إيكو السجدة هكون بعد سبع إذا قوتي من سورة فاطر سجدة إيكو هكون بعد فاطر ياسين والقرآن الحكيم سجدة إيكو هكون إنه بعد يا ياسين إنه فاتين سورة الصافات سجدة إيكو هكون بعد الصافات إنه فاتين سورة الصاد إيكو فالك تنبسيما قال لقد ظلمك بسؤال لعجتك عن نعاجي إلى نعاجي لقد ظلمك بسؤال لعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظل داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب. أمامي آية إيش من دليل إيه تقول يا رب كل من أمامي تقول شافعية ولا سيما مش نهاقة جوائز السجدة لأنه ما في ذو تيزو أقول السجدة كل من أمامي. طيب نتيجة هذا بعد سورة الصاد لتتكم من أمامي بعد سورة الصاد من سورة الزمر إيكو هكونا أجوابه هكونا بعد سورة الزمر من سورة غافر هكونا بعد غافر من سورة فصلة إيكو في قولياك تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله نسيما ينقوني ما على مزاتي ووزواتي على مزا ووزواتي نجيو أنا مين وطبيعي أنه نجيو بجيب اجتزام وطولة صنبا وتوانا ووزواتي الله تبارك وتعالى ويقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر كل مسيل سجودية جوا ولا مسيل سجودية مين واسجدوا لله الذي خلقهن لم سجودية الله أن باية أمزيون بجيبه إن كنتم إياه تعبدون إيكيو أن يتؤلم وبود ينغادي بسجدة من الميل لك سورة فصلت بارية فصلت فصلت لفواتية لسورة الشورى هكونا سجدة بعد سورة الشورى للزخرف كذلك هكونا السجدة بعد الزخرف للدخان هكونا بعد الدخان للجافية بعد الجافية للأحقاف فيها هكونا للأحقاف بعد الأحقاف لمحمد من سورة سورة محمد أمايو وهي لم ترك الله عليه وسلم حكونا فيها في الليل بعد يا محمد لسورة الفتح بعد يا سورة الفتح لسورة الحجرات حكونا بعد الحجرات لقاف فيها حكونا بعد يا قاف للذاريات فيها حكونا بعد الذاريات من الطور فيهم بعد الذاريات للطور أم نبي الريم بعد الطور النجم إيفو آية مش إيفو قتل الطور فاسجدوا لله وعبدوا غفية يقول من تاج بعد الطور بعد النجم القمر إيفو هكونا قتل القمر هكونا جيف بعد القمر الرحمن هكونا بعد الرحمن الواقعة هكونا بعد الواقع الحديد هي هكونا بعد الحديد المجادلة سورة المجادلة هي سورة المجادلة بعد مجادلة الحشر بعد حشر الممتحنة بعد الممتحنة الصف بعد الصف المنافقون، بعد منافقون التغابن، بعد التغابن الطلاق، بعد الطلاق التحريم، بعد التحريم تبارك صورة الملك، بعد الملك نون، بعد نون الحاقة، بعد الحاقة سورة المعارج، بعد المعارج سورة نوح فيها قولة، بعد نوح سورة الجن، بعد الجن سورة المزمل، بعد مزمل المدثر، بعد مدثر القيامة، بعد القيامة سورة الدهر، بعد الدهر المرسلات. إني بكجز عما كل عما يتساءلون، سورة النبأ أمنا، سورة النازعات أمنا، سورة عبس أقول، سورة الشمس كورت لنا، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة المطففين كذلك أقول، كيش سورة انشقت الانشقاق إفو قد يقول ياك تعالى وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ينغازي تقول كن مني طيب بعد يا سورة الانشقاق لسورة البروج أما إذا سورة الطارق أقول إذا سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى إيش سورة الغاشية إيش سورة الفجر إيش سورة البلد إيش سورة الشمس إيش سورة الليل إيش سورة الضحى إيش سورة الانشراح إيش التين والزيتون إيش اقرأ سورة العلق في قوله تعالى كلا لا تدعه واسجد واقترب ومن الغابه ومن الثاني كيش سورة القدر إنا أنزلناه أما كيش سورة البينة لم يكن الذين كفروا كيش سورة الزلزلة كيش سورة العاديات كيش سورة القارعة كيش سورة التكاثر كيش سورة العصر كيش سورة الهمزة كيش الفيل بعد هذا وترمضة وقولة قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر المسد الإخلاص سورة الفلق سورة الناس أما كيف يبدأتكم كمين كان الذي يقوى على تاراك يقوان ذلك سورة الأعراف يقين لك سورة الرعد يتاتك تلك سورة النحل يأمنك تلك سورة الإسراء يتالك تلك سورة مريم يسيت نسابك تلك سورة الحج ينالك تلك سورة الفرقان يتيسنك تلك سورة النمل يقوم لك تلك سورة السجدة يقوم نموجا لكتك سورة صاد يقوم نمير لكتك سورة فصلة يقوم نسات لكتك سورة النجم يقوم نمير لكتك سورة الانشقاق يقوم نسال لكتك سورة اقرأ سورة العلق يقوم نسال ولم نسق من النجم طيب شفا حج ستة نسابة حج ستة نسابة لمريم بيولان يتيسني أفتجد يقول مشكلة ها لا أقول ينالني فرقان ينالني فرقان يتيسني أفتجد شوف النمل نعم يتيس النمل يقومني السجدة يقومني موجة لخصينة اصادة لخصينة صادة لخصينة طيب كيو بعد يرى wanachuoni wao wanaona kwamba katika haji pamoja tu ndio wao wakasema 14. Na wengine hawazingatii baada ya fusira kwenda huko mbele, hawazingatii kwamba kuna sajida, wakasema 11. Wallahu ta'ala a'lam. Lakini hizo ndio aya ambazo watu kusujudu. Kwenye darasa ya kesho ndio kuuliza mmoja baada ya mwingine. Kimuuliza mtu akishindwa na ikaalfu hapo. Anatozwa pesa. Ha? Unalipia kwa hiyo ndio usumbufu. Kwa wale watakiwa wahifadhi, sio? Mfahamu kwamba mtu hapa na hapa na hapa, na hadithi tumezisoma. Namalizia hadithi za shukra ambayo ni hadithi nyingi, takriban hadithi mbili, sio au tatu au zaidi ya hapo, hadithi tatu takriban. Wa an Abi Bakra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. يفكوا كتبوا أبو بكر يفكوا كتبوا أبو بكر أبي المسائب بن الحارث رضي الله عنه. أنا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم فبنتم صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أمر يسره. Alikuwa linakumjia yeye jambo lolote linalomfurahisha. Idha jaahu, linakumjia yeye amru, jambo lolote yasuruhu, linalomfurahisha, kharra sajidan lillah, kuporomoka hali ya kuwa ni mwenye kusujudu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sheikh Fawzani rahimahullahu taala anasema fasujudu shukri, sijida ya shukurani, يشرع عند تجدد النعمة أو عند تجدد عندما تتجدد نعمة. Imewekwa wakati ule ambapo mtu anajiwa upya na neema, amepata neema mpya, amepata kitu cha thamani, neema kwake, hapa sujudu. Neema tulini muslim fi khususihi au liumumi lmuslimin, kwa mtu yeye binafsi au kwa waislamu wote. Limekuja jambo ambalo la kuwafurahisha waislamu wote, jambo la kheri, ana sujudu. Au jambo la kufurahisha wewe mwenyewe katika familia yako au wewe mwenyewe binafsi, ni neema ya Allah tabaraka wa taala, umekuja unashukuru kwa kusujudu. Au indama tandatiu nikmatun an muslimin fi khususihi au liumumi lmuslimin, au wakati wa kuondoshewa na balaa, kuondoshewa balaa kwa mtu mwenyewe binafsi muislamu au kwa waislamu wote. Kuna jambo lilikuwa limekukabili, lilikuwa ni balaa, Allah tabaraka wa taala kunusuru na kuondolea jambo lile janga, watakiwa usujudu shukran lillahi rabbil alamin. Mfahamu. Waama nimatu ghairu lmutajadida, ama neema ambayo si yenye kukaririka, yani iko, fala yushrau laha sujudi. Sio ukatokama ukasema asijatunatenama sujudi kwa neema ya Uislamu kamshuru alhamdulillah kila mara, la, sababu hii neema iko tayari, au tayari una watoto, lakini kama huna alafu ukapata, unasujudu kwa Allah tabaraka wa taala shukran. Mfahamu. Na nyinginezo, liana libada fala yushraa laha sujudu, ana libada daima fi ni'ami llahi aza wajal la yanfakuna min ni'ami llahi abada, kwa sababu waja wakati wote hawawezi kuepukana neema za Allah, lakini kuna neema zinakuja mpya mpya. Kwa hiyo ikitokea neema fulani kwako wewe au kwa waislamu wengine, unasujudu kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Na sijida hii haishurutishi lazima uwe na tahara, na sio lazima. Hadithi inayofuatia an Abd Arrahman bin Auf radiyallahu anhu qal sajada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa atala as-sujud thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibril atani fa basharani fa sajadtu lillahi shukran. Rawahu Ahmad. الخراج وصححه الحاكم. إذا بكيوا تفوق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حديثين قال سجود المطول صلى الله عليه وسلم فأطال السجود أكري فوشة إلى السجدات ثم رفع رأسه كيش أكري نيوه في فشاك فقال أكسيما إن جبريل أتاني جبريل أن يجيني فبشرني أتنبى بشارة بشارة نيوه نقال لكم جبريل أقام بي صلى الله عليه وسلم من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى عليه بها عشرة أتكاي كصلي ويوي صلاة موجك أتكيسيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة موجك أتكيسيم ويوي بس الله تبارك وتعالى أنا يي أتمليك فصلهيو صلاة كوني ikawa hii ni ishara mtume صلى الله عليه وسلم kwa kupewa ishara hii kwa farra sajidan atasiji wa ali ibn al-hasib radhiyallahu anhu anna an-nabiy صلى الله عليه وسلم ba'atha aliyan ila al-yaman ipokewa kutoka kwa sahaba ni al-bara ibn al-hasib radhiyallahu anhu alisema mtume صلى الله عليه وسلم alimtuma ali kwenda yemen miongoni mwa wajumbe waliotumwa kwa ajili ya ulinganizi na mtume صلى الله عليه وسلم Ali bin Abi Talib alitumwa kwenda Yemen. Kina Muadh bin Jabal ndio alitumwa kwenda Yemen. Na wengineo katika masahaba. Walitumwa sehemu tofauti tofauti kwenda Yemen. Sasa mtume صلى الله عليه وسلم alimtuma Ali kwenda Yemen. Fadhakara al-hadith, hadithi akaitaja kwa urefu, qal fakataba Ali bin فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم أكاندك بروا علي رضي الله عنه ويسلمكوا ولك مالك يمتون صلى الله عليه وسلم خبارك تسلمكوا بواك ويمن وقت المسلم من فكر ولنجميع مقبال الإسلام. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب علي بيسوم يمتون صلى الله عليه وسلم بروا بعد مطول صلى الله عليه وسلم في صورة رئيس ومعنى لسميوة خر ساجدا شكرا لله على ذلك حتى فرموك في السجود هل يكون شكور أن ذو يهيله رواه البيهقي وأصله في البخاري رواه البيهقي حديثه من كتاب البيهقي وأصله في البخاري ناسياته في كمان وصحيح البخاري والله تعالى أعلم. إن شاء الله نرتب وتيا ستعز باب صلاة التطوع قول الله وصلاة التطوع الذين يستطهاوا هو وليد فرسيانة فيهم لتسجيل أذانا الجواب سواء بلغة هكونا ذكر معلوم ملوان كل ذكر معلوم فتنسبه الله كما هو إذا لكن إذا كنا دوا هي معلوم هي وعليه هي الشكر هي علم الله تعالى مصدق التسليم هذا ربي الاعلى هذا ربي الاعلى كل من بناته كم يستقى من يريد لا لا لا لا لا لا لا الشكر المرموجة هي الدهر المرموجة I should be sure to get the fun. Come to get a dinner. الشكر ولا بس تحرد التلاوة من جهة صلاة كل الشكر يعني كمان الشديدة هي جديدة اللي تقول فيه شيء شكل لب لصالة لا Thank you.